الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 19. سبق في الدرس 18 تعريف المركب وذكر بعض أنواعه، وقد ذكرنا بعض أنواعه وذكرنا مسألة الجنس ومسألة الخاص الفصل. قلنا الجنس يعتبر بماذا؟ بعمومه، والخاص يعتبر بخصوصه. وقلنا هذه المصطلحات مصطلحات منطقية، ولكن لا بد منها في التعاريف، أنه يحتاج إليها طالب العلم في تعاريف علم النحو. فقلنا المركب ضم كلمة إلى أخرى، ومن جهة الاصطلاح أو الإسناد، ومن جهة الاصطلاح ما تركب من كلمتين فأكثر، سواء كانت ملفوظا بها الجملة ملفوظا بها أو مقدر إحداهما. ثم أيضا ذكرنا متى يكون المسند والمسند إليه والذي يصلح أن يكون مسندا إليه، وذكرنا الفاعل، وذكرنا النائب، وذكرنا المبتدأ، وقلنا أيضا إن وأخواتها وليس وأخواتها، وقلنا المبتدأ، وقلنا الفاعل، وقلنا النائب، وقلنا عمل إن، وقلنا اسم إن واسم لا وما إلى ذلك. وكنا قد ذكرنا بعض الأمثلة، وقام بعض الإخوة بإعرابها، ووقفنا على المبتدأ والخبر، وذكرنا مثالا الصبر مفتاح الفرج. الصبر مفتاح الفرج، فأين المسند إليه هنا وأين المسند؟ الصبر هذا مبتدأ، إذن ما هو إعراب هذا المثال أولا؟ فبالإعراب يتبين لك ويتضح لك ماذا؟ يتضح لك المسند من المسند إليه. فإذا قلنا الصبر مفتاح الفرج، الصبر مبتدأ طبعا مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع لها الابتداء، لا بد من ذكر هذه ماذا؟ هذه الأحكام ضرورية حتى تترسخ في الذهن، لأن الشيء كلما تكرر تقرر، الشيء كلما تكرر تقرر. ما هو الدليل على كون المبتدأ مرفوعا بالابتداء؟ الدليل قول ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء. ما هو الابتداء، عامل معنوي ولا عامل لفظي؟ الجواب عامل معنوي. هل يظهر ويقدر؟ لا يظهر ولا يقدر. العامل المعنوي يقول شيئان، الابتداء والتجرد يا إخواني. ما هو الابتداء؟ ما تعريف الابتداء؟ جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. هذه من المسائل الأساسية التي نكررها ونذكرها في كل إعراب حتى تصبح عندكم أحفظ وأضبط في كل مثال إن شاء الله. طيب، مفتاح الفرج، مفتاح خبر، ولأن المبتدا هو المسند إليه ومفتاح خبر، والخبر كيف يكون؟ مرفوعا وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، الرافع له. قلنا مذاهب من العلماء، من قال الابتداء، ومن العلماء من قال المبتدا، ومن العلماء من قال هما معا، ومن العلماء من قال غير هذا. والصحيح أن المبتدا، وهو اختيار من؟ اختيار ابن مالك، أن المبتدا هو الذي رفع ماذا؟ رفع الخبر، بدليل قول ابن مالك كذاك رفع خبر بالمبتدأ. والخبر طبعا لا بد أن يكون الجزء الذي يتم الفائدة، تتمم به الفائدة، لقول ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة. ومن الأشياء التي تكون مسند ومسند إليه والمسند إليه مثل اسم ماذا؟ اسم الفعل الناقص، اسم الفعل الناقص. وكان الله عليما حكيما. كان فعل ماض ناقص، ونقصانه أين يتجلى؟ نقصانه يتجلى في كونه لا يكتفي بالمرفوع، فإذا اكتفى بالمرفوع بمرفوعه يقال له تام، إذا رفع الفاعل يقال له هذا تام، لكن إذا لم يكتفي بالمرفوع جاء زيد إذن اكتفى بالمرفوع، إذن هذا فعل تام ولا ناقص؟ فعل تام لأنه رفع الفاعل، لكن إذا كان يرفع الاسم ويرفع وينصب ماذا؟ الخبر، رفعنا به الاسم ولكنه لم يكتفي يحتاج إلى خبر، فهذا نقول فعل ناقص، سواء كان وأخواتها أو ليس وأخواتها وما أشبه ذلك، مفهوم؟ وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص كما يقول ابن مالك. فمثلا وإن كان ذو عسرة، كان هنا تامة، كان هنا تامة، وإن وجد ذو عسرة، وإن وجد ذو عسرة، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ثلاث من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه أي من وجدنا فيه، فكان هنا تامة، فعندما تكون تامة تكتفي بماذا؟ بالفاعل بالمرفوع، وإذا كانت لا تكتفي بالمرفوع فهي ماذا؟ ناقصة. ولهذا قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي. كان الله كان فعل ماض ناقص، الله اسمها اسم الجلالة، اسمها عليما خبرها، وحكيما لا خبر بعد خبر، خبر بعد خبر، وهكذا نقول في اسم الأحرف التي تعمل عمل ليس. فإذا قلنا مثلا ما عاصم كسولا، ما عاصم كسولا، أين المسند إليه؟ من المسند هنا ما بالإعراب يتبين لك ذلك، ما حرف نفي، هذا الحرف إلى من ينتمي؟ إلى من ينتمي؟ ينتمي للنواسخ، وأي نواسخ ينتمي إليها؟ المشبه بماذا؟ بليس، المشبه بليس، في ماذا تشبه ليس؟ في نفي الحال عند الإطلاق وفي عملها، في نفي الحال عند الإطلاق وفي عملها. طبعا هذا عمل ليس في لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز يرفعون بها الاسم، الاسم طبعا المرفوع هو الذي كان في الأصل مبتدأ، وهو في الحقيقة هو المسند إليه، هو المسند إليه، وكذلك الذي ينصبونه، الخبر الذي ينصبونه هو الذي كان خبرا في الأصل في الأول، وهو المسند، وهو المسند. أهل الحجاز يعملونها وغيرهم لا يعملونها، سطر إن شاء الله. نقول ما عاصم، ما عاصم، ما نافية، عاصم كيفية خبر، كسولا عاصم خبر ولا اسم ليس، أي اسم ما عاصم اسم، اسم لأنها تعمل عمل ليس، يعني يرفعون بها الاسم، وهذا الاسم الذي كان في الأصل ماذا؟ مبتدأ وهو مسند إليه، وهو مسند إليه، عاصم ما عاصم، وينصبون بها الخبر، أين هو الخبر هنا؟ كسولة، وهذا الخبر كيف كان في الأصل؟ قبل دخول حرف الناسخ عليه كان مرفوعا، وما هو المسند؟ هو مسند أم مسند إليه؟ مسند، مسند، مسند، هو الكسول هنا، كسول. طيب هل هذا العمل على الإطلاق؟ الجواب لا، تعمل عمل ليس في لغة من؟ في لغة أهل الحجاز. وأما لغة تميم فيقولون ما عاصم كسول، ما نافية، عاصم مبتدأ، كسول خبر، لا يعملونها، لا يعملونها، لا تعمل شيئا، لكن أهل الحجاز يقولون تعمل بشروط خاصة، تعمل عمل ليس بشروط خاصة، لا بأس أن نذكر هذه الشروط. الشرط الأول أن لا يزاد بعدها إن، أن لا يزاد بعدها إن، إذا قلت ما إن عاصم قائما ولا قائم، لا نقول هنا قائم، هذا هو الراجح، أجاز بعضهم العمل ولكن الراجح إنها لا تعمل، ما نافية، ما نافية، فإن هنا أبطلت عملها، ما نفي حجازية، إن أبطلت هنا عمل، فيكون عاصم مبتدأ وقائم خبر، يكون عاصم مبتدأ وعاصم يكون خبرا، مفهوم هذا؟ إذن يشترط في عملها كيف تكون؟ أن لا يزاد بعدها إن، أما إذا زيد بعدها إن فيكون عملها ماذا؟ فيبطل عملها. طيب إذا أبطل عملها هل يجوز نصب خبرها؟ الجواب لا، هذا هو الراجح. هل هناك من قال بأنه يمكن أن يكون منصوبا؟ الجواب نعم، ولكنه قول مرجوح. هذا الشرط الأول لا يزاد ماذا؟ بعدها إن. الشرط الثاني أن لا يبطل وينتقص نفيها بحرف إلا، أن لا يبطل وينتقص نفيها بحرف إلا، مثلا تقول ما أنتم إلا بشر مثلنا ولا مثلنا، إذن لماذا؟ لأن أبطل ماذا؟ أبطل نفيها، أبطل بماذا؟ بحرف إلا. طيب ما أنتم إلا بشر، ما هو إعراب هذه الآية؟ وأين المسند إليه من المسند؟ ما أنتم، ما نافية لا عمل لها لأنه أبطل، أنتم ضمير فصل لمن؟ لجماعة من المخاطبين، جماعة من الذكور، كيف هو؟ مبني على السكون، ما أنتم على قول، هناك من قال التاء تو ما أنتم هنا حد ضمير، ومنهم من قال أن هو حد ضمير، ما أنتم، أما الميم يدل على ماذا؟ على جماعة من الذكور، ما أنتم مبني على السكون في محل رفع، لماذا قلنا مبني؟ مع أنه اسم، والأصل في الأسماء أن تكون معربة. الجواب لأنه أشبه ماذا؟ أشبه الحرف في الوضع، ومن أشبه الشيء يعطى حكمه، والضمائر كلها مبنية، ولذلك ابن مالك قال ماذا قال؟ وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، ما أنتم، وطبعا رافع الابتداء هنا، رافع المبتدا من؟ الابتداء كما قلنا سابقا، إلا أداة حصر لا عمل لها، ما أنتم إلا بشر، أي أنتم بشر مثلنا ولستم ملائكة، أنتم بشر مثلنا ولستم ملائكة، أو نقول إلا أداة حصر جاء بها لإبطال النفي السابق. بشر ما موقعها في الإعراب؟ هذه الكلمة خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، كما قلنا سابقا أيضا الرافع له المبتدأ على الراجح. مثلنا، لم نقل مثلنا، لو لم يبطل نفيها لقلنا مثلنا، بما أنه أبطل نفيها فمثلنا تكون نعت، مثل نعت، نعت لمن؟ نعت لبشر، نعت لبشر، ونعت المرفوع مرفوع، يعني النعت يتبع منعوته في ماذا؟ في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره وما أشبه ذلك. فبشار مثل نعت مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، ضم الظاهرة في آخره، مثل مضاف نا مضاف إليه، لأن نا ضمير ماذا؟ ضمير متصل، ضمير متصل، هذا للمتكلمين، هذا للمتكلمين. نا مضاف، قلنا مضاف إليه، مثل مضاف ونا مضاف إليه، مضاف إليه مبني على ماذا هنا؟ مبني على السكون اللي كنقولوا دائما السكون الميت، لأنه لا يقرأ ولا يتلفظ به، فلذلك قلنا بأنه السكون الميت، مبني على السكون في محل جر، والعامل فيه الجر هنا مضاف إليه، من عمل فيه الجر؟ قيل المضاف وقيل الإضافة وقيل الحرف المنوي، والصحيح المضاف. وقد سبق بيتان: وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سبويه، ومذهب الزجاج حرف خفض، والأخفش الإضافة الذي ارتضى. هذه مسائل قواعد كلها سبقت لكم، الآن التطبيق، الآن استحضار، الآن يعني ينبغي أن يكون النحو الآن عمليا، عمليا. ما هذا؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. المبتدا ماذا يكون؟ مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. والخبر ماذا يكون؟ مسند. وقل هكذا في كل الأمثلة، باقي الأمثلة التي لم نذكر قل فيها هذا. الشرط الثالث: لا يتقدم خبرها على اسمها، لا يتقدم خبرها على اسمها. لماذا نقول هذا؟ لأن هذا الاسم والخبر يشترط فيهما ماذا؟ مراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب، لا بد من الترتيب بين المبتدأ والخبر، وإلا فإن تقدم وجب رفعه، وجب رفعه. مثال ذلك نقول: ما قام، ما قائم زيد، ما قائم زيد. فقائم من يعرف منكم؟ ما نافية، قائم خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر، يفيد معنى هو النفي ولكن فيه معنى ماذا؟ معنى الحصر. ما قائم زيد، ما قائم زيد، لأن قائم نكرة وزيد معرفة، فهنا نقول: ما قائم زيد، ما نافية، قائم خبر مقدم، زيد مبتدأ. فلذلك اشترط العلماء أن لا يتقدم خبرها على ماذا؟ على اسمها. لكن إذا كان الخبر متعلقا بالظرف أو بالجار والمجرور، هل يجوز آنذاك التقديم؟ الجواب نعم، يجوز تقديمه. مثال ذلك: ما في الدار زيد، ما عندك خالد، ما عندك خالد، ما في الدار زيد، ما عندك خالد، مفهوم؟ طيب الشرط الرابع، الشرط الرابع. وطيب إذا كان هكذا: ما في الدار زيد، يكون مرفوعا ولا معمولا به؟ معمولا، لا معمولا. ما في الدار زيد، ما نافية، في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف، ما زيد كائنا، كائنا منصوب، كائنا في الدار، وأخبروا بظرف أو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر. ما عندي أو ما عندك خالد، ما نافية حجازية تعمل عمل ليس، خالد اسمها مؤخر، عندك ظرف يتعلق بمحذوف خبر، تقول: ما زيد كائنا عندك، كائنا عندك. الشرط الرابع: لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، لا يتقدم معمول خبرها على اسمها. طيب هب أنه تقدم، إذا تقدم هل يبقى لها العمل أم يبطل؟ الجواب: يبطل، تقول مثلا ما أمر الله أنا عاص، ما أنا عاص أمر الله، ما أمر الله أنا عاص، ما نافية، أمر مفعول عاص، عاص لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله، ما أمر الله أمر مضاف، الله مضاف إليه، أنا ما أنا، ماذا يكون هنا؟ أنا مبتدأ وعاصم خبرها هنا، لماذا؟ لأن المعمول تقدم عليها، تقدم على خبرها، فلذلك أبطل عملها. لكن إذا كان معمولها معمول الخبر ظرفا أو مجرور بالحرف كما قلنا، هنا نعم يجوز، ما عندي أنت مقيما، ما عندي أنت مقيما، وما بك أنت منتصرا. المهم على كل، إذا فقد شرط من الشروط التي سبقت المذكورة بطل عملها، وكان ما بعدها مبتدأ، كان ما بعدها مبتدأ وليس خبرا، يكون ما بعدها كيف يكون؟ مبتدأ ولا خبر؟ يكون مبتدأ، يكون مبتدأ. ولهذا أشار ابن مالك إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. وهكذا نقول في ماذا؟ في اسم لا نافية، وفي اسم لا ت، ولا تساعة من دم، وفي اسم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعلم وإلا بالتقوى، واسم إن وأخواتها إن الله عليم بذات الصدور، واسم لا النافية للجنس، النافية للجنس. فالمسند هو الفعل، هو الفعل مش الفعل فقط، المسند الفعل، واسم الفعل، وخبر المبتدأ، وخبر الفعل الناقص، وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس، وخبر إن وأخواتها. هذا يكون مثلا إذا ذكرنا مثل مثال يقوم محمد قد أفلح المؤمنون، فأفلح مسند، يقوم مسند. وهكذا تقول في باقي ماذا؟ باقي الأنواع. فتقول أيضا الحق نور والقائم به أسد، والحق نور والقائم به أسد، يعني التأويل تقول الحق مضيء كالنور والقائم به شجاع كالأسد، شجاع كالأسد. هذا إذا كان طبعا صفة مشبهة من الفعل، نقول الحق أبلج، أو اسم جامد، اسم جامد يتضمن معنى الصفة المشتقة، وهكذا إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها العلماء في هذه المسألة، ولا نطيل فيها، ولعل إن شاء الله في المرحلة الثانية نتوسع فيها أكثر. طيب ننتقل إلى المركب العددي. ما هو المركب العددي؟ ما هو المركب العددي؟ ما تعريفه؟ الجواب هو كل عدد أضيف إليه عدد عشرة، كل عدد أضيف إليه عدد عشرة أو ما أشبهها من الأعداد الكبيرة، كل عدد أضيف إليه، أضيف إليه ماذا؟ عدد عشرة، أضيف إليه عدد عشرة أو ما أشبهها من الأعداد المركبة، لأنهم يقولون المركب العددي من المركبات إيش؟ إذا أضيف إليه عدد عشرة أو غيرها من الأعداد الكبيرة، فهذا يشبه ماذا؟ يشبه العدد المزجي، بعل بكة، مزجناها وخلطناها. كذلك أحد عشرة، اثنى عشرة، مزجنا العشر مع الإحدى فأصبح ماذا؟ أصبح كأنه مركب مزجي، لأننا نقول كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر، كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر يرحمك الله. هكذا قال العلماء، هناك حرف عطف مقدر، كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر، وهو يبدأ من 11 إلى 19، ومن 11 إلى 19، إلى 19. فإذا قلت 11 كأنك قلت 11، هناك ماذا؟ حرف عطف محذوف. ولذلك قال بعض العلماء في تعريفه كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر، كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر، يعني يكون مقدرا، كل عدد أو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر. طيب قلنا من 11 إلى ماذا؟ إلى 19، ومن 11 إلى ماذا؟ إلى 19. طيب 21 إلى 99 ماذا نقول فيها؟ ماذا نقول في 21 إلى 99؟ هل هو من المركبات العددية؟ الجواب لا، ليست من المركبات العددية. لماذا ليست من المركبات العددية؟ ما هو المانع؟ ما هو المانع الذي جعلها أن تكون منفصلة عن المركبات العددية؟ قال العلماء لأن حرف العطف مذكور، فإذا ذكر حرف العطف فلا يقال له المركب العددي. ماذا يقال له؟ يقال له المركب العطفي، فهو من 21 إلى 99 من المركبات العطفية وليست من المركبات العددية. مفهوم هذا؟ إذن هذا تنبيه. إذا قلنا، لذلك قلنا في التعريف هو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر، وهو من 11 إلى 19، ومن 11 إلى 19. طيب يعني سواء كان عامل اسم فاعل، حادي فاعل. وأما 21 إلى 99 كيف هي؟ ليست من المركبات العددية، لأن لماذا؟ شنو السبب؟ لأن حرف العطف ذكر مذكور، فتكون من المركبات العطفية وليست من المركبات العددية. طيب ماذا نقول في أحد جزئي المركب العددي؟ 11، هل يجب فتحه أم لا؟ الجواب يجب فتح جزئي المركب العددي مطلقا، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. الجواب نعم. لاحظ، جزء المركب يجب ماذا؟ يجب فتحه. مفهوم؟ يجب فتح جزئي المركب العددي مطلقا. لاحظوا لماذا قلنا مطلقا، سواء كان مرفوعا أو كان منصوبا أو كان مجرورا. تقول جاء 11 رجلا، هل ممكن أن تقول جاء 11؟ لماذا؟ إنه يجب فتحه لأنه مبني، هو جاء فعل ماضي من على الفتح لا محل له من الإعراب. أحد فين كيف هو؟ فاعل. طيب كيف يكون فاعل؟ مبني هنا، مبني. مفهوم؟ طيب إذا كان منصوبا كذلك، رأيت 11 كوكبا، كوكبا أحد. إذا كان مجرورا يكون أيضا أحسنت إلى 11 فقيرا أو طالبا، أحد عشر. وماذا يكون هناك في الإعراب؟ نقول مبنيا، يكون مبنيا على ماذا؟ على فتح جزئين، على فتح جزئين. مرفوعا أو منصوبا؟ مطلقا، مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا. مبني على ماذا؟ في المحل، يكون مبنيا على الفتح في محلي، في محلي. طيب، إذن يكون جزء واحد إعراب؟ نعم، جزئين إعراب. إلا اثني عشرة، إلا اثني عشرة. أما الأول والثاني البناء. اثني عشرة كيف تكون؟ اثني عشرة ماذا نقول في إعرابها؟ الجزء الأول يعرب إعراب المثنى، الجزء الأول يعرب إعراب المثنى، يعني في حالة الرفع يعرب بالألف النائب عن الضمة. جاء اثنا عشر رجلا، جاء اثنا عشر رجلا، وهذا في حالة الرفع. وفي حالة النصب والجر يكون ماذا؟ يكون منصوبا ومجرورا بالياء، يعرب إعراب المثنى، يعرب إعراب المثنى في الرفع والنصب. أكرمت اثنتي عشرة طالبة، طالبة. اثني، أعطيته اثني عشر درهما، درهما. إذن الجزء الأول كيف يكون؟ معربا، والجزء الثاني كيف يكون؟ مبنيا، مبنيا على الفتح، لا محل له من ماذا؟ من الإعراب. فهنا يقول علماء الجزء الثاني بمنزلة ماذا؟ بمنزلة النون من المثنى، بمنزلة النون من المثنى. وما كان من العدد على وزن فاعل مركب من العشرة، فاعل حادي عشر إلى التاسع عشر كيف يكون؟ يكون أيضا مبني على فتح الجزئين، على فتح الجزئين. إعراب واحد، جاء الرابع عشر، رأيت الرابع عشرة، وهكذا. إلا ما كان جزءه الأول منتهيا بياء، إلا ما كان جزءه الأول منتهيا بالياء. فماذا يكون آنذاك إذا كان الجزء الأول منتهيا بالياء؟ فيكون الجزء الأول منها مبني على السكون، الجزء الأول مبني على السكون. تقول جاء الحادي، الحادي لأنه منتهي بالياء فهو مبني على السكون. ورأيت الحادي، حادي عشر، ومررت بالحادي عشر، وهكذا. فهذا المركب العددي، المركب العددي، فهو كأنه قدر هناك حرف عطف، وإذا صرح بحرف العطف فلا يقال له المركب العددي، بل يقال له ماذا؟ المركب العطفي، المركب العطفي. أرى عندنا أيضا المركب البياني. ما هو المركب البياني؟ ما تعرفه؟ ما ضابط المركب البياني؟ الجواب هو كل كلمتين كانت ثانيتهما موضحة معنى الأول، كل كلمتين كانت ثانيتهما موضحة أو موضحة معنى الأول، موضحة أو موضحة معنى الأول. كل كلمتين كانت ثانيتهما موضحة معنى الأول، يعني الأول يكون فيها غموض وتأتي الكلمة الثانية تبين ماذا وترفع الغموض من الأول، من الكلمة الأولى. ولهذا قلنا في التعريف كل كلمتين كانت ثانيتهما موضحة معنى الأول، موضحة معنى الأول، لأنه يبقى فيه ماذا؟ يبقى فيه إبهام. هذا النوع قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. هذا النوع من المركب قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: مركب وصفي، مركب توكيدي، مركب أيضا آخر بدلي. مركب وصفي قلنا، ومركب توكيدي، ومركب بدلي. مثال ذلك، قبل أن نذكر المثال، ما هو المركب الوصفي؟ ما هو المركب الوصفي؟ ما تعريفه؟ يقول العلماء: هو ما تألف من الصفة والموصوف. كل ما تألف من الصفة والموصوف يقال له مركب وصفي. كل ما تركب من الصفة والموصوف ماذا يقال له؟ مركب وصفي. مثال ذلك، مركب وصفي: طابت أخلاق التلميذ المجتهد. طابت أخلاق التلميذ المجتهد. خالد تلميذ مجتهد. تلميذ مجتهد. فإذا لاحظوا، وليقسم ما لم يقل كما يقول ابن مالك. تذكر أولا المبتدأ والخبر، ثم تصف، وليس بالضرورة المبتدأ والخبر. المهم الضابط إذا كان مركب ومؤلف، إذا كان الكلام مؤلف من صفة وموصوف نقول فيه ماذا؟ مركب إيش؟ مركب وصفي. مركب وصفي هذا هو ضابطه. وقس عليه، قس عليه بين الصفة والموصوف، فإذا وجدت بين الصفة والموصوف تقول هذا الكلام مركب تركيب وصفي. أو التركيب التوكيدي، ما هو أيضا ضابط التركيب التوكيدي؟ واضح جدا، هو ما تألف من المؤكد والمؤكد. وما تألف من المؤكد والمؤكد، هذا تركيب ماذا؟ تركيب التوكيدي. تقول: جاء القوم كلهم. جاء القوم كلهم. أكرمت القوم كلهم. أحسنت إلى القوم كلهم. فهذا تركيب ماذا؟ هذا تركيب توكيدي، وضابطه ما كان مؤلفا من المؤكد والمؤكد. أيضا ما هو ضابط المركب البدلي؟ نحن نعطيكم مثالا أو مثالين وقيسوا على باقيها، قيسوا على باقيها بالضابط. يمكن أن تنشئ أي مثال أنت، لأن الضابط إذا تألف الكلام، إذا تألف من الصفة والموصوف يقال له ماذا؟ تركيب وصفي. وإذا تألف من المؤكد والمؤكد يقال له ماذا؟ تركيب توكيدي. أرى عندنا تركيب بدلي: إذا تركب وتألف من البدل والمبدل منه ماذا يقال له؟ تركيب بدلي. تركيب بدلي إذا تألف من البدل والمبدل منه قيل له تركيب بدلي. تقول: جاء زيد أخوك. جاء زيد أخوك. رأيت زيدا أخاك. مررت بزيد أخيك. لأن هذا في نية ماذا؟ الحذف. ممكن أن تقول يستغنى عنه، يستغنى عنه، تقول جاء زيد أخوك، ممكن تقول جاء أخوك، جاء أخوك. ممكن نستغني عن البدل، ممكن نستغني عن المبدل منه، جاء أخوك. فإذا إذا تركب من البدل والمبدل منه ماذا نقول له؟ تركيب بدلي. زاد بعضهم تركيب عطفي. تركيب عطفي، ما هو ضابط التركيب العطفي؟ هو ما تألف من المعطوف والمعطوف عليه بتوسط حرف العطف بينهما. ما تركب من المعطوف والمعطوف عليه بتوسط حرف العطف بينهما. تقول: ينال الطالب والطالبة الحمد والثناء، الحمد والثناء. إذا اجتهد على الحفظ والتدريس والاجتهاد، أو على الدرس والاجتهاد، فحكم ما بعد حرف العطف أن يتبع ما قبله في الإعراب، أن يتبع ما قبله في الإعراب. إذن هذه أنواع التركيبات باختصار، ما تركب من كلمتين فأكثر. وطبعا العلماء يذكرون صور تأليف الكلام، ويقولون منهم من قال بأنه الكلام يتألف من تسعة أنواع، الكلام يتألف من تسعة أنواع، يتألف من اسمين مبتدأ وخبر، الدين المعاملة، محمد قائم. هنا تألف الكلام من اسمين، من اسمين مبتدأ اسم والخبر اسم، ويتألف أيضا من فعل واسم، جاء محمد، جاء محمد، يقوم محمد، فتألف هنا من فعل واسم. هذه الصورة ثانية. الصورة الأولى تألف من اسمين، الصورة الثانية تألف من فعل واسم، الصورة الثالثة تألف من فعل وثلاثة أسماء، تألف من فعل وثلاثة أسماء. الصورة الرابعة يتألف، أو نسير على الترتيب، تألف من اسمين، تألف من فعل واسم، تألف من فعل واسمين، تألف من فعل وثلاثة أسماء. سر على هذا الترتيب، تألف من اسمين، تألف من فعل واسم، تألف من فعل واسم، تألف من فعل واسمين، تألف من فعل وثلاثة أسماء، تألف أيضا من فعل وأربعة أسماء، تألف من فعل وأربعة أسماء. إذن هذا سهل. الآن كم صورة عندك؟ من اسمين، من فعل واسمين، من فعل واسمين، من فعل وثلاثة أسماء، من فعل وأربعة أسماء، خمس صور. يتألف من جملتين، يتألف من جملتين، هذه السادسة. يتألف من اسم وجملة، يتألف من اسم وجملة، هذه السابعة. يتألف من اسم وحرف، من اسم وحرف، يتألف من حرف واسم، عكس اللي قلنا، يتألف من اسم وحرف، يتألف من حرف واسم. طيب أمثلة، اذكر لي المثال ليتألف من اسمين، كم له من صورة؟ الذي يتألف من اسمين، الذي يتألف من اسمين له أربع صور. المؤلف من اسمين كم صورة له؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يكون مبتدأ وخبرا، هذا واضح، محمد قائم، مبتدأ وخبر. إذن هنا الصورة الأولى ممن يتألف من اسمين. الصورة الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد ما سد الخبر، أن يكون مبتدأ وفاعلا سد ما سد الخبر. فمثلا تقول أساري ذاني، أساري ذاني، همزة همزة استفهام، ساري مبتدأ، ذاني ما تقولش هنا ذاني خبر، قل فاعل سد ما سد الخبر، لأنه هو في قوة قولك أيسير ذاني، أيسير ذاني، وهذا كلام تام لا حاجة إلى شيء آخر. فكما يقال أيسير ذاني كلام تام لا حاجة إلى شيء آخر، كذلك يقال أسار ذاني كلام تام لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. إذن قلنا الذي يتألف من اسمين له أربع صور، مبتدأ وخبر، ومبتدأ أو فاعل سد ما سد الخبر. طيب لماذا يكون ذاني في المثال الثاني اللي قلنا أساري ذاني؟ لماذا يكون خبر نسد الخبر؟ لماذا لا نقول بأنه خبر؟ الجواب لا يكون خبرا، لأنه اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل هنا أين هو اسم الفاعل؟ ساري، يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله. فمتى كان الفعل لازما كان اسم الفاعل كذلك لازما، ومتى كان الفعل متعديا كان اسم الفاعل أيضا متعديا، كان اسم الفاعل متعديا، كما قال ابن مالك كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله. معنى أن اسم الفاعل لا يعمل عمل فعله إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، لأنه أشبه ماذا؟ أشبه فعله. في ماذا أشبه؟ في عدد الحركات والسكنات والحروف، وفي كونه يقبل لام الابتداء. مثلا يضرب، يضرب كم حركة فيها؟ ثلاث حركات. ضارب كم حركة فيها؟ ثلاث حركات. كم ساكن فيه؟ يضرب سكون واحد. وضارب كم ساكن فيه؟ سكون واحد. وعدد الحركات أشبه في عدد الحركات وعدد السكنات وعدد الحروف. ضارب، ضارب أربعة الحروف، يضرب أربعة الحروف. يضرب تقبل لام الابتداء، اسم فاعل يقبل لام الابتداء. إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم. إن عليا ليدرس، ليدرس. فما يقال في ماذا؟ في اسم الفاعل، يقال في الفعل المضارع. ولذلك قالوا المضارع، معنى المضارع قيل له فعل مضارع، المضارع المشابه، المشابه أشبه ماذا؟ أشبه اسم الفعل. فلذلك يقولون من أشبه الشيء يعطى حكمه، ولكن قلنا لا بد من شروط، يعمل عمل فعله بشروط. الشرط الأول لا بد أن يكون ماذا؟ أن يدل على الحال أو الاستقبال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد أن يعتمد على شيء قبله، لا بد أن يعتمد على شيء قبله، كما قال ابن مالك وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو صفة أو مسندة، لا بد أن يعتمد على شيء قبله. هذا ما لم يكن صلة آل، أما إذا كان صلة آل يعمل مطلقا ماضيا كان أو حالا أو استقبالا، كما قال ابن مالك وإن يكون صلة آل ففي الماضي إعماله، إعماله، وإن يكون صلة آل ففي الماضي وغيره إعماله قد ارتضي، وغيره إعماله قد ارتضي، يعني يعمل بغير شرط ولا قيد. إذا كان صلة آل يعمل بغير شرط ولا قيد من القيود طبعا المتقدمة. ولذلك قال القائل وإن يكون صلة آل فقد أتى إعماله من غير قيد ثبت، هذا البيت مشي لابن مالك. وإن يكون صلة آل فقد أتى إعماله من غير قيد ثبت. إذن فالشرط الأول قلنا أن يكون يدل على الحال أو الاستقبال. الشرط الثاني ماذا قلنا؟ أن يعتمد على شيء قبله. أما إذا كان صلة آل قلنا هذا يعمل مطلقا بدون قيد وبدون شرط، إذا كان يعني سواء كان ماضيا أو حالا أو استقبال. الشرط الثالث أن يكون مبتدأ نائبا عن فاعل سد ما سد الخبر، أن يكون مبتدأ نائبا عن فاعل سد ما سد الخبر، نائبا عن الفاعل، مش يقولنا عن يعني أمضروب، أمضروب الزيداني، أمضروب الزيداني. لماذا قلنا هنا نائب عن الفاعل ولم نقل نائب على ماذا؟ قلنا نائب عن، نائب عن فاعل. لماذا نقول سد ما سد الخبر هو فاعل؟ الجواب لأن مضروب اسم مفعول، واسم مفعول لا يعمل الفاعل إنما يعمل ماذا؟ يعمل النائب. لأن معلوم عندنا قاعدة، مثلا اسم الفاعل اشتق من الفعل المبني للمعلوم ولا المبني للمجهول؟ المبني للمعلوم. فإذا المبني للمعلوم ماذا يعمل؟ يرفع الفاعل. فبما أنه يرفع الفاعل ماذا نفعل هنا؟ نقول كذلك اسم الفاعل يرفع الفاعل، اسم الفاعل يرفع الفاعل. لماذا؟ لأنه اشتق من الفعل ماذا؟ المبني للمعلوم، صيغة من ماذا؟ من الفعل المبني للمعلوم، بخلاف اسم المفعول. اسم المفعول مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من فعل مبني للمجهول. مضروب مأخوذ من ماذا؟ من ضرب. ضارب مأخوذ من ماذا؟ من ضرب. فإذا فما بعده في اسم الفاعل يكون ماذا؟ يكون فاعلا. لماذا؟ نظرا لأصله لا لفرعه. فهموا هذه القاعدة جيدا، نظرا لأصله لا لفرعه. ما هو أصل فاعل ضارب؟ ما هو أصله؟ ضرب. ضرب. ومضروب يعني يرفع نائب عن الفاعل. لماذا؟ لأن أصله مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من فعل مبني للمجهول، لأن اسم مفعول مأخوذ من فعل مبني للمجهول. فما بعده كيف يكون؟ يكون نائبا. لماذا قلنا؟ لأننا ننظر لماذا؟ ننظر لأصله لا لفرعه، ننظر لأصله لا لفرعه. الشرط الرابع أن يكون اسم فعل وفاعلة. هذا ليس شرط، عفوا، لأن الصورة الثالثة والرابعة قلنا، الصورة الثالثة والرابعة بعد أن ذكرنا الصورة الأولى والثانية، الآن الصورة الثالثة. ما هي الصورة الأولى؟ سألت صمد، ما هي الصورة الأولى؟ يعني قلنا الصورة الأولى أن يكون مبتدأ وخبرا، الصورة الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، الصورة الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر، الصورة الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعلة، أن يكون اسم فعل وفاعلة. هذه صور أربع. يعني في القسم الأول إن قلنا صور تأليف الكلام تسعة. الصورة الأولى شنو هي؟ يتألف من اسمين. وهذه الصورة يتألف من اسمين، كم صورة يدخل فيها؟ أربع صور. الصورة الأولى شنو هي؟ أن يكون مبتدأ وخبر. الصورة الثانية مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر. الصورة الثالثة مبتدأ ونائبا سد مسد الخبر. الصورة الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعلة. هيهات هيهات العقيق، هيهات العقيق، هيهات اسم فعل بمعنى ماذا؟ بعودة، بمعنى بعودة. وماذا يكون العقيق في الإعراب؟ فاعله، فاعله. هذه الصورة الأولى تندرج تحتها كم صورة؟ أربعة. ننتقل للصورة الثانية. إذا كان مؤلفا من فعل واسم، هذا له صورتان. إذا كان مؤلفا من فعل واسم، الصورة الأولى أن يكون الاسم فاعلا، كتب محمد أو قام محمد أو جاء محمد، أن يكون قلنا الاسم فاعلا يعني في الإعراب. قام محمد، جاء محمد، جاء فعل ماض منع الفتح لا محل له من الإعراب، محمد فاعل. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل، أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل. ضرب زيد، ضرب علي، ضرب علي، مفهوم؟ إذن إذا كان يتركب من فعل واسم له صورتان. الصورة الأولى أن يكون فعل وفاعل، الصورة الثانية أن يكون فعل ونائب الفاعل. مفهوم ماذا؟ طيب، الصورة الثالثة من صور تأليف ماذا؟ تأليف الكلام، من فعل واسمين هذا معروف، يعني المسائل الأخرى كاملة معروفة، يبقى الإشكال ائتلافه عن جملتين، ائتلافه عن جملتين، تأليفه يعني من جملتين. هذا له صورتان أيضا، هذا له صورتان. الصورة الأولى إحداهما جملة الشرط والجزاء، جملة الشرط والجزاء، إن اجتهدت تنجح، إن قام محمد قمت، إن اجتهد فلان اجتهدت. فإذن هنا ائتلافه عن جملتين، له كم صورة؟ له صورتان. الصورة الأولى جملتا أو جملة الشرط والجزاء، جملة الشرط والجزاء، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية جملتا القسم وجوابه، جملتا القسم وجوابه، تقول أقسم بالله لزيد قائم، أقسم بالله لزيد قائم. فذكرنا هنا ماذا؟ جملة القسم وجملة الجواب، جملة القسم وجملة الجواب. إذن هذا ائتلافه عن جملتين، قلنا له صورة، الصورة الأولى جملة الشرط والجواب، الصورة الثانية جملة القسم وجملة الجواب. طيب، وأما ائتلافه من فعل واسمين، من فعل واسمين، وأما ائتلافه من فعل واسمين، كان زيد قائما، كان محمد مجتهدا، هذا مثال، وقس عليه ماذا؟ أمثلة كثيرة، ولا سيما في ماذا؟ ولا سيما في الأفعال الناسخة، الأفعال الناسخة. نعم. طيب، وأما ائتلافه من فعل، ماذا قلنا الآن؟ من فعل واسمين، من فعل وثلاثة أسماء، من فعل وثلاثة أسماء، علمت زيدا فاضلا، ظننت زيدا قائما، حسبت زيدا مجتهدا. أين ثلاثة أسماء؟ حسب فعل، الاسم الأول الضمير، والاسم الثاني المفعول الأول والمفعول الثاني. فهنا مركب من ماذا؟ مركب من فعل وثلاثة أسماء. ذكرنا أولا من فعل واسمين، ومن فعل وثلاثة أسماء. طيب، تأليفه، بقي لنا تأليفه من فعل وأربعة أسماء، من فعل وأربعة أسماء. أعلمت، لاحظ، أعلمت زيدا عمرا فاضلا، ضمير هذا الاسم الأول، زيدا الاسم الثاني، عمرا الاسم الثالث، فاضلا الاسم الرابع. فهو مؤلف من ماذا؟ من أربعة أسماء، من فعل وأربعة أسماء. طيب، وأما ائتلافه من اسم وجملة، من اسم وجملة، ذكرنا أولا لما يتألف به إجمالا، الآن يعني مع المثال نذكر ما يتألف منه الكلام مع المثال، يعني الآن من اسم وجملة. زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، فهنا زيد مبتدأ اسم، يعني مركب من ماذا؟ من اسم وجملة. قام أبوه، قام فعل الماضي مبني على الفتح، أبوه فاعل، أبو مضاف لا مضاف إليه، طبعا الفاعل الواو النائبة لأنه من أسماء الخمسة، ومضاف إليه مبني على الضم في محل جر، الجملة خبر في محل رفع خبر، فهو مركب من ماذا؟ مركب من اسم وجملة. الصورة هذه السابعة لعله. الصورة الثامنة ائتلافه من حرف واسم، ائتلافه من حرف و... أن يكون الكلام مؤلفا من حرف واسم، ويكون الكلام تاما، وذلك إذا حملناه على معنى ألا ماء، ألا ماء، فألا إذا كانت بمعنى أتمنى، ألا ماء أتمنى ماء، فهنا مركب من ماذا؟ مركب من حرفين واسم ألا ماء. وطيب ألا في الإعراب لها أربعة معاني لا نذكرها الآن، ألا في الإعراب لها معاني أربعة عدها يا سامع، خليكم الآن منها. يعني ألا ماء فهو تركب من ماذا؟ من حرف واسم. وأيضا العكس يتركب ويتألف من اسم وحرف، من اسم وحرف. يا زيد، يا عاصم، لأن الكلام لا يمكن أن يكون إلا جملة، لا يكون إلا جملة، إن أقل ما يتألف به من اسم وحرف، من اسم يا زيد الأول من حرف واسم ألا، أو يا زيد بمعنى أدعو زيدا، يا يا زيد يا زيد، ولكن لا يمكن أن يكون يتركب الكلام من ماذا؟ من فعل وحرف. ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن أن يتركب من فعل وحرف. وبعضهم قال هذه الصورة التاسعة من اسم وحرف، قالوا فيها معنى من فعل واسم، من فعل واسم، والصحيح أنها من فعل وحرف، عفوا من اسم وحرف، لكن هل يتكلم من يتألف ويتركب من فعل وحرف؟ الجواب لا. وهل يتألف من حرفين؟ الجواب لا. وهل يتألف من حرف وحده؟ الجواب لا. وهل يتألف من فعل وحده؟ الجواب لا. أما وجود اسمين هذا معلوم. طيب قد يقول قائل لماذا لا يتركب من فعلين وتركب من اسمين، ولماذا لا يتركب من حرفين مع أن الفعل قسيم ماذا؟ قسيم الاسم، وقاسم الشيء مقابل له فيه عموم هكذا أفرزه، ولهذا عندما يتكلمون يتكلمون على الاسم والفعل والحرف. فلماذا قلنا وجدنا الكلام يتألف من اسمين ولم نجد الكلام يتألف من فعلين بل من حرفين، لماذا يكون الجواب؟ الجواب لأن الاسم يستغني عن الفعل والحرف، لأن الاسم يستغني عن الفعل والحرف لا العكس، الفعل لا يستغني عن الاسم، الحرف لا يستغني عن الاسم، لأن الاسم يستغني عن الفعل والحرف لا العكس. فهمتم معنى العكس؟ نعم. إذن هذا فيما يتعلق بالمركب، ما تركب من كلمتين فأكثر. القيد الثالث، ذكرنا القيد الأول اللفظ، القيد الثاني المركب، القيد الثالث المفيد، ونقف على المفيد لأن المفيد لا بد أن نتكلم عليه من جهة معنى اللغوي، من جهة اللغوية، ومن جهة الاصطلاح، ومن جهة الاصطلاح. ونقف هنا إن عندي أشغال، ومن كان له سؤال فليتفضل. نعم تسمعون؟ نعم هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ مشكلة قطع الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم انقطع الاتصال، فقدنا الاتصال معهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا يعمل، ما أدري كيف. لا نأخذه لكنه لا يعمل. السلام عليكم. دقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم. هل تسمعون الآن؟ هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ متى انقطع الاتصال؟ من ائتلافه من اسم وجملة. طيب خير إن شاء الله. نعم. من ائتلاف من ماذا؟ زيدون. زيد قام أبوه. وأما ائتلافه من حرف واسم، ألا ماء، ألا ماء، هذه الصورة يعني وقفتم على الصورة السابعة، ونحن كنا قد ذكرنا الصورة الثامنة، ويعني ائتلافه من حرف واسم، ألا ماء، قلنا هذا كلام مؤلف من حرف واسم، ويكون الكلام تاما، ويكون الكلام تاما، ويمكن أن يكون تاما، وذلك إذا حملنا على معناه، حملناه على معنى أتمنى ماء. وأما ائتلافه من اسم وحرف فنحو يا زيد، لأن الكلام لا يكون إلا جملة، وقلنا هذا أقل ما يتألف به، ولا يوجد الكلام مركب من فعل وحرف، ولا أنه مركب من حرفين، ولا أنه مركب من فعل وحده. أما وجود اسمين يعني مركب من اسمين، قلنا هذا لأن الاسم يستغني عن الفعل والحرف لا العكس، فلا يمكن أن نجد قام قام ونقول بأن هذا ائتلاف والجملة تمت، لا، أو لا لا تركب من حرفين، لا أنا أقول له لا، بل الذي يتألف منه الكلام اسمان، أما فعلان فلا، أما حرفان فلا، والسبب أن الاسم يستغني عن الفعل ويستغني عن الحرف، لكن الفعل لا يمكن أن يستغني عن الاسم، وكذلك الحرف لا يمكن أن يستغني عن الاسم. ثم القيد الثالث المفيد، نقف هنا على القيد الثالث ألا وهو المفيد، وغدا إن شاء الله نتم الحديث على القيد الثاني والثالث. فالآن تكلمنا على القيدين، الكلام هو اللفظ المركب، بينا اللفظ، قلنا معناه الرمي والطرح، وقلنا أيضا هو النطق المعتمد على الصوت، أو المعتمد على ماذا؟ على الحروف، معتمد على الحروف. ثانيا قلنا اللفظ من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. ثم المركب، المركب قلنا ضم كلمة إلى أخرى، واختلف العلماء في عدد التركيب، فمنهم من قال 5 ومنهم من قال إلى 9. وذكرنا بيتا جمع الخمسة، تراكبنا 5 مجهي عدد، إضافي تقييدي، ثم استناد، ثم ولا بد من حفظ هذا البيت. ثم ذكرنا باقي التراكيب كالتركيب العددي والتركيب الوصفي والتركيب العطفي والتركيب التوكيدي والتركيب البدلي والتركيب البياني. ثم وقفنا على ماذا؟ على القيد الثالث، ألا وهو قبل القيد الثالث ذكرنا أن الكلام يتألف من صور 9. الصورة الأولى ما هي؟ من اسمين مبتدا وخبر. الصورة الثالثة الثانية من اسم، من فعل واسم. الصورة الثالثة من فعل واسمين. الصورة الرابعة، لا الأولى، من اسمين، من فعل واسمين، من فعل واسمين، من فعل وثلاثة أسماء، من فعل وأربعة أسماء، من جملتين، من اسم وجملة، من اسم وحرف، من حرف واسم. ائتلافه من اسمين كم له من صورة؟ 4 صور. الصورة الأولى من مبتدأ وخبر، الصورة الثانية من مبتدأ وفاعل سدم سد الخبر، الصورة الثالثة من مبتدأ ونائب سدم سد الخبر، ونائب عن الفاعل سدم سد الخبر. الصورة الرابعة أن يكون من اسم فعل وفاعله، من اسم فعل وفاعله. ائتلافه من فعل واسم كم له من صورة؟ صورتان، إما أن يكون الاسم فاعلان، وإما أن يكون الاسم نائبا. وأما ائتلافه من جملتين فكم له من صورة؟ صورتان، جملة الشرط والجزاء، أو جملة القسم وجوابه. وأما ائتلافه من فعل واسمين، أعطينا المثال كان زيد قائما، ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء علمت زيدا فاضلا، ائتلافه من فعل وأربعة أسماء أعلمت زيدا عمرا فاضلا، وائتلافه من ماذا؟ من اسم وجملة، قام زيد قام أبوه. ائتلافه من حرف واسم آلا ماء، لأن محمول على قولنا أتمنى ماء، أو من اسم وحرف، ائتلافه من اسم وحرف. ولا يمكن أن يكون الكلام ماذا؟ مركبا من فعلين، أو من فعل وحرفين، أو من حرفين، ولكنه يمكن أن يتركب من اسمين، لأن الاسم له أهمية وله شرف على الفعل والاسم، ومن ثم يستغني عن الفعل ويستغني عن الحرف. أما غيرهما لا يمكن أن يستغني عن ماذا؟ عن الاسم، عن الاسم. ولذلك سمي الاسم اسما، لماذا؟ لسموه وعلوه، فهو يأتي بالدرجة الأولى ثم الفعل يأتي في الدرجة الثانية، لأنه يرفع الاسم، يرفع الاسم الفاعل يعني. وأما الحرف فلم يبقى له إلا الطرف، إلا الطرف، مفهوم؟ والله تعالى أعلم وأحكم. ونقف على القيد الثالث لنرى هل لهم من أسئلة إن شاء الله. نعم نعم، هل نفي الاستثناء يفيد الحصر؟ لا، لا يفيد الحصر، ولكن فيه ما يشبه معنى الحصر، فيه ما يشبه معنى الحصر. نعم، مثال مثال اسم من اسم وحرف، مثال من اسم وحرف، أعطني مثال من اسم وحرف. يا زيد، يا زيد. نعم، يا زيد في النداء. نعم، الحرف ألا من اسم وحرف ومن حرف واسم ومن حرف واسم. قالوا لأن الصورة الثامنة ليست هي الصورة التاسعة، إن واحد يدل على ماذا؟ على النداء، وواحد يدل على التمني. نعم، من جهة المعنى. أما من جهة البناء يظهر أنه واحد. نعم، إذا أتى المبتدا والخبر معرفتان، كيف نعرف أن هذا خبر، خبر المبتدا أم نعتل له وعطف بيان؟ إذا أتى المبتدا والخبر معرفتان، لا يمكن أن يأتي المبتدا والخبر معرفتان إلا إذا كان بينهما ضمير، ضمير، الكلام هو اللفظ، لا بد من ضمير. لا يمكن أن يكون نعتا أو عطف بيان إلا إذا كان هناك ضمير. الله الصمد، الله الصمد، هذا الله الصمد ماشي مبتدا وخبر، لا ماشي مبتدا وخبر. نعم، هذاك صفة. البارحة عن فعل جاء متعدي في الضمير وليس في الظاهر، لكن ظهر بأنها تتعدى في الظاهر أيضا. فلما جاء سليمان، لا، قالوا سليمان ليس مفعولا به، أعربوها حالا، أعربوها حالا. نعم، ولكن لنتأكد إن شاء الله من إعرابها في القرآن. من من سيتكلف بهذا؟ لابد واحد ينظر. نعم، طيب إن شاء الله أنت. نعم، ماذا آخر؟ إذا استطعت أن تنظر الآن افعل، لأن الذي نعلم أن الفعل اللازم يتعدى بماذا؟ إما بحرف، حرف جر، وإما همزة التصير، وإما بالتضعيف. إلا بعض الأفعال قالوا تتعدى في الضمير ولا تتعدى في الاسم الظاهر. نعم، فإذا كان مثلا سليمان مفعول به فآنذاك يمكن أن يكون متعديا ظاهرا، والذي لا نعلم أنه أن الظاهر يكون حالا. نعم، فلما جاء سليمان حال كوني، فلما جاء. نعم، تفضل، ماذا آخر؟ صوت واضح لعله. نعم، طيب، وفيكم بارك. إذن نقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث على باقي قيود الكلام غدا إن شاء الله إن كنا من أهل الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما دقيقة نعم، لما الفاء ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط، جاء فعل ضمير، جاء ضمير يعود على سليمان مفعول به منصوب ومنع من التنوين. إذن هذه مهم، هذا جيد. أحسنت، هذه فائدة استفدتها أنا هذا الصباح، بارك الله فيك. الله جيد، نحن كنا نعلم، كنا فهمنا أن جاء تعمل في الضمير ولا تعمل في ماذا؟ في الظاهر. أخ حارث بارك الله فيك، أحسنت. تعلمتها من الشيخ حارث ونحن تعلمناها منك أيضا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.